قال المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثاني أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا. فمعنى كونه منكرا أن يكون محذور الوقوع في الشرع. والنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريك خمره ويمنعه. وكذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بمهيمة فعليه أن يمنعه. وقولنا موجودا في الحال احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربها ونحو ذلك، فإن ذلك ليس إلى الآحاد، وفيه أيضا احتراز عما سيوجد في ثاني الحال، كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب الليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. وقولنا ظاهرا احتراز ممن تستتر بالمعصية تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه، فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه إلا يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والعداد، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي، فإن فاحت رائحة الخمر فلا ظهر جواز الإنكار. ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوما كونه منكرا بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه. فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه بيسير النبيذ الذي ليس بمسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الركن الثاني أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا. هذا كلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنزلة ذلك في الدين، وسبق الكلام على هذا كما سبق تعريف المنكر وتعريف المعروف وفضل من يقوم به، وسيأتي لهذا مزيد إضافات أيضا على ما يفصل الشيخ رحمه الله. ثم عقد الشيخ فصلا لأركان هذا الركن، أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه ودرجاته وآدابه، فشرع في بيان الأركان، فذكر الركن الأول وهو أن يكون المنكر مسلما مكلفا قادرا، وسبق تفصيل ذلك، والتفصيل في هذه الأوصاف الثلاثة: مكلفا، مسلما، قادرا. وذكر درجات الإنكار وقسمها إلى خمس: التعريف، ثم التعنيف، ثم المنع بالقهر، ثم التعريف، ثم الوعظ، ثم التعنيف، ثم المنع بالقهر، ثم التخويف والتهديد بالضرب. وفصل ذلك تفصيلا سبق إيضاح. وهذا كلام عن الركن الثاني من أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا. الواقع أن أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر أربعة، من حيث أولا الأول يتعلق بالمنكر، والثاني يتعلق بالمنكر عليه، والثالث يتعلق بنفس الاحتساب طريقة الإنكار، والرابع وهو هذا يتعلق بنفس المنكر الذي يقع فيه أو يقع عليه الإنكار، يعني ما يكون فيه المنكر. إذن منكر ومنكر عليه ومنكر أو منكر فيه ونفس الاحتساب طريقة الإنكار. إذن هذه أركان أربعة، ظاهر كونها أركان لأن الأركان عند العلماء كما هو معلوم هي مكونات الشيء الرئيسية أو أجزاؤه الرئيسية، فركن الشيء جانبه الأقوى أو ركنه الجزء الداخل في الماهية، الجزء الداخل في الماهية. فلو أنك رأيت عملية الإنكار فهي مكونة من منكر ومنكر عليه ومنكر يسعى في إزالته وطريقة الإنكار، إذن هذا هو مكونات عملية إنكار المنكر. فالكلام على المنكر وهو المسلم المكلف القادر سبق، وهذا كلام على المنكر ذاته، متى يكون منكرا يسعى في الحسبة فيه وإزالته. فقال الركن الثاني أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرة. لاحظ هذه القيود، أن يكون منكرا، منكر بمعنى ينكره الشرع، بمعنى فيه نص أو في معنى النص ليس المحل الاجتهاد، بمعنى لابد أن يكون معتبرا في الشرع أنه منكر. فالأشياء الخلافية هذه مما فيها خلاف يعني بين بين أهل العلم، هذه ليست مجالا للإنكار لأن آراء العلماء فيها، ولأن لأهل العلم فيها آراء، هذه لا تكون محلا للإنكار إلا بقدر كما ذكر النووي وغيره أنه قد يكون من المستحب أو بعض الأشياء التي الخلاف فيها ليس قويا، فلابد أن يكون منكرا وأن يكون موجودا، يعني قبل أن يوجد ولو كنت تعلم أنه سوف يوجد. هذا قد يكون تمهيدات ووعظ لكن لا يكون احتسابا بمعنى أن يزعى في الإزالة لأنه لم يقع أصلا في الحال، أن يكون موجودا في الحال، لأنه إذا كان سيأتي مستقبلا هذا لا ليس في احتساب إلا بمقدار درء وقوعه، لكن لا يسمى هذا احتسابا ظاهرا بخلاف المستتر. المستتر هذا لا يفتش عنه. لماذا؟ لأن ليس المقصود هو اكتشاف هذا بقدر ما يكون الوعظ، المقصود هو إصلاح الناس، والناس ما داموا مستورين فهذا يدل على أنهم على حال من الصلاح، لأن المستتر والمتخفي هذا عنده شيء من وازع وعنده شيء من دين، بخلاف المجاهر نسأل الله السلامة كل أمة معافى إلا المجاهرين. على أن قضية السفر أو قضية الاختفاء لها ضوابط كما سيأتي، لأنه إذا كانت الأصوات مسموعة، أصوات المزامير أو الروائح منبعثة، هذا لا يعتبر مستورا. فبلا أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرة، فمعنى كونه منكرا أن يكون محذور الوقوع في الشرع، يعني ممنوع، محذور بمعنى ممنوع، أن يكون ممنوع الوقوع في الشرع. ثم قال والمنكر أعم من المعصية، والمنكر أعم من المعصية، لأن المعصية غالبا لا تكون إلا من مكلف، المكلف هو الذي إذا وقع منه محذور يكون قد عصى، لكن أحيانا يقول كل شيء ممنوع لكنه لا يكون معصية لأنه وقع من غير مكلف، كما لو مجنون مثلا ارتكب فاحشة، المجنون معلوم أنه غير مكلف لكنها حرام، بمعنى أنه منكر، ليس حرام يعني أنه منكر، وقوع الفاحشة حتى ولو كانت من غير مكلف من صبي أو مجنون فهي منكر يسعى في إزالته، بينما المعصية لا تكون إلا من مكلف. ولهذا قال والمنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه وإن كان المجنون غير مكلف، لكن هذا منكر. وقولنا موجودا في الحال احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربها، فالمنكر قد يكون انتهى وإن كان قد ارتكبه مرتكبه، لكن معلوم أن هذا طبعا لا يترك، لكنه لا يكون لا يسمى المنكر موجود لأنه قد انتهى ونحو ذلك، فإن ذلك ليس إلى الآحاد بمعنى متابعة الأشياء حتى لا تفشو في الناس، هذه مسؤولية ولي الأمر ومن ينيبه، هذا معنى ليس إلى أحد يعني ليس إلى أفراد. لكن على كل حال هذا لا يعني أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الناس لا تسعى إلى إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع شيء وأن يسمى منكرا شيء، فالشيخ يتكلم عن أن يكون منكرا، فالشيء إذا انتهى لا يسمى منكر، إذا انتهى لا يسمى منكر، ولكن هذا لا يعني أن, أن, أن, أن الأمر قد انتهى، لا، لأن الناس إذا وقعوا في المعاصي ووقعوا في المنكرات لابد أن تتخذ الأمور والاحتياطات في سبيل إصلاح الناس، لكن هذا كما قال ليس الأفراد وإنما يكون مسؤولية ولاة الأمور ونوابهم وكل في دائرة مسؤوليته. وفيه أيضا احتراز عما سيوجد في ثاني الحال، لأنه نقول لابد أن يكون منكرا موجودا في الحال، فالذي مضى أو الذي سوف يحصل هذا لا يعتبر منكرا بحيث يسعى في الاحتساب عليه، وإن كان طبعا يصلح الناس ويتفادى في أن لا يقع الناس المنكر، لكن ما دام أنه لم يقع لا يسمى منكرا، وإذا انتهى لا يسمى منكرا، هذا مقصود الشيخ. كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب الليلة، أن يعني تعلم أنه سوف يرتكب منكرا من شرب أو زنا أو نحو ذلك، فهو لا يعتبر وقع في المنكر، لا يعتبر وقع في المنكر، وإن كان لا شك أنه يسعى في أن لا يقع، يوعظ ويذكر بالله، أو حتى إذا أمكن وتيسر أن تصرفه إما بإشغاله بما يصرفه أو نقله من مكان إلى مكان بطريقة، لا شك أنه لا إذا غلب على ظنك أن أناسا سوف يرتكبون منكرا وأن إنسانا سوف يرتكب منكرا تسعى في وقايته، لكن لا يعتبر قد وقع في المنكر. وبذل السعي في الوقاية لا يسمى احتسابا من حيث إنه احتساب على منكر، وإن كان مطلوبا. كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على شرب الليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ، بالوعظ أو السعي في أن لا يقع، لكن هذا لا يسمى إنكار منكر لأنه لم يقع أصلا. وقولنا ظاهرا احتراز ممن تستر بالمعصية في داره وغلق بابه، فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه، وإلا لا شك تعلمون قطعا أن البيوت والناس في بيوتها لا تخلو من مخالفات ولا تخلو من معاصي، ولكن الاحتساب لا يكون إلا في الشيء الظاهر، ومن فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه يستر عليه، أنه يستر عليه، وإذا لو ذهب الإنسان يحاسب نفسه محاسبة دقيقة لا يكاد يسلم واحد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله بفضله ومن يستر على خلقه، حتى ممن قد يظهر فيهم صلاح وعليهم الصلاح قد يحصل منهم قصور في خلواتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه ستر على عباده، كما أنه أيضا رحم المتسترين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالناس فيها ضعف وتغلبها عوامل كثيرة من النفس والهوى والشيطان وقرن السوء، لكن ما داموا مستورين فالمعصية لا تضر إلا صاحبها ما دامت مستورة، لكن الاحتساب يكون حينما تظهر، لأن إذا ظهر أضرت العامة. المعصية ما دام أنها مستورة لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت أضرت العامة. فالاحتساب يكون على الأشياء الظاهرة، وإلا كما تعلمون لا تكاد يخلو إنسان من قصور وتقصير في نفسه، في أهله، في أهل بيته، في أولاده، ولكن الناس مستورة ومحفوظة بستر الله عز وجل. ولهذا قال: احتراز ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار، إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار. فإذا كان الناس من الخارج يعرفون، كما لو كان كما قلنا صوت معازف متعالي أو روائح منبعثة، أو نسأل الله سلم بيت بغاء الناس رايحين جايين بحيث أمر لا يكاد يخفى، فهذا في حكم الظاهر، فلا بد أن يحتسب عليه ويسرع في إنكاره وإزالته. إلا أن يظهر ما يعرف من هو خارج الدار كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي. طبعا هذا قد لا يكون على إطلاقه، لمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي، لأنه مر معنا في درجات إنكار المنكر أن إنكار المنكر باليد ليس لكل أحد. إنكار المنكر مر معنا في كلام الشيخ أن إنكار المنكر باليد ليس لكل أحد، وإنما يرجع إلى حال المنكر ودرجته وقوته وموقعه. فإذا كان ذا سلطة وسلطان كالإمام أو نوابه، أو كان صاحب مسؤولية كما لو كان هو المسؤول عن المنطقة أو عن الحي كعمدة أو أمير أو والي، أو كان هو المسؤول عن هذه المؤسسة والدائرة التي وقع فيها المنكر أو نحو ذلك، أو كان هو كبير الأسرة أو كبير العائلة أو القوم أو القبيلة ونحو ذلك، فهذا يختلف. والمقصود أن لا يترتب عليه منكر أكبر منه، فحينئذ تكون الإنكار باليد. فإن فاحت رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار. الشيخ قال الأظهر لأنه وجود احتمال، يعني قد لا يكون خمر أو قد لا يكون أو يكون بواحد أشياء، لا يكون ليس بالضرورة أن يكون من فعلها واقعا فيها أو نحو ذلك، أو أن رائحة الخمر قد لا تكون مقطوع بها، قد تكون رائحة أشياء أخرى. هذا المقصود، لأن الرائحة ليست يعني دليلا أغلبيا أو قاطعا. قال: ويشترط أيضا في إنكار المنكر أن يكون معلوما كونه منكرا. معلوم كونه منكرا، هذا داخل في قوله أن يكون ما في الحسبة منكرا، بمعنى محذور الوقوع في الشرع، بمعنى أن دل الشرع على أنه منكر، بخلاف المسائل الاجتهادية، يعني بغير اجتهاد، فكل ما هو محل اجتهاد فلا حسبة فيه. فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية، بمعنى أن ما ترك التسمية مسألة خلافية بين أهل العلم، مثلا ذبح ذبيحة ولم يسمي ترك التسمية، فالذين يقولون بوجوب التسمية لا يبيحون الذبيحة إذا لم يسمى عليها، والذين لا يقولون بوجوبها وإنما هي مستحبة فإنما يبيحون أكل الذبيحة وإن لم يسمى عليها. فالشافعي مثلا يرى استحبابها، الحنفي يرى وجوبها. فإذا رأى الحنفي الشافعي يأكل ذبيحة لم يسمى، لم يذكر اسم الله عليها، فلا ينكر عليه، لأن المسألة مع الخلاف. ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي، طبعا هذا كله من باب التمثيل، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسك، في مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس هناك لا يسمى خمر إلا خمر العنب. خمر العنب هو الذي يسمى خمرا بمعنى أنه ممنوع قليله وكثيره. خمر العنب هو الذي ممنوع قليله وكثيره فهو الذي يسمى خمرا. أما خمر التمر وخمر الشعير فهو لا يسمى خمرا عنده إلا إذا أسكر، إذا أسكر يسمى خمر. أما قبل أن يقذف بالزبد أو حتى إذا كان قليله لا يسكر فلا يسمى خمرا. فمن شرب النبيذ مثلا من غير العنب في حد غير مسكر لا يبلغ حد السكر فإنه ليس ممنوعا عند في مذهب أبي حنيفة. فمن هنا قال الشيخ ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ، يسير بمعنى أنه لا يبلغ حد الإسكار، يسير بمعنى أنه لا يبلغ حد الإسكار الذي ليس بمسكر، لأن مسائل خلاف. لكن هناك أشياء قد تكون خلاف بين المستحب والواجب، بين المستحب والواجب، فهذه لا شك أنه يحتسب فيها بطريقة لا تعني التعنيف. فبينما الأشياء التي تتردد بين الإباحة والمنع هذه هي التي لا ينكر فيها أو لا ينكر فيها الأمور الاجتهادية. نعم. الركن الثالث في المنكر عليه ويكفي في صفته أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا كما بينا قبله من أنه ينكر على الصبي والمجنون. قال الركن الثالث في المنكر عليه يعني الواقع في المنكر، من الذي ينكر عليه؟ قال يكفي في صفته أن يكون إنسانا حتى ولو كان غير مكلف، لأننا ننظر في المنكر بغض النظر عن الفاعل، لأننا لا نريد أن توجد المنكرات في المجتمع، وإن كان الذي فعلها ليس من أهل التكليف كما لو كان مجنونا أو صبيا، فيكفي أن يكون إنسانا لأنه هو الذي لو وقع منه الشيء يعتبر مؤثرا في المجتمع، بخلاف لو وقع من بهيمة، فالبهائم إذا علا بعضها بعضا ليس محل إنكار، إنما الكلام إذا وقع من الإنسان. ويكفي في صفته أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا كما بينا قبل من أنه ينكر على الصبي والمجنون، لأننا نريد ألا تقع المنكرات الممنوعة شرعا وإن كان الواقع فيها ليس مكلفا، بمعنى أن ليس بمعصية في حقه لأنه غير مكلف. الركن الرابع نفس الاحتساب وله درجات وآداب. الدرجة الأولى أن يعرف المنكر فلا ينبغي له أن يسترك السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما يجري، بل لو أخبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل وينكر. قال الركن الرابع نفس الاحتساب، يعني عملية الاحتساب كيف تتم. فهذه الأركان الأربعة، المنكر والمنكر عليه والمنكر نفسه وعملية الإنكار. إذن كلامنا الآن عن عملية الإنكار الذي هو الاحتساب، نفس الاحتساب. فقال الشيخ والركن الرابع نفس الاحتساب. قال وله درجات وآداب. الدرجة الأولى أن يعرف المنكر، والذي يبدو أن معرفة المنكر هنا ينبغي أن يتكلم فيها عن جانبين، جانب أن يعرف أن هذا منكر بمعنى يعلم أن الشرع قد أنكره وحذر من الوقوع فيه، وهذه لم يتكلم عليه الشيخ وإن كان أشار إليها فيما سبق. الثاني أن يعرف المنكر بمعنى أن يقطع ويجزم بوجوده، المعرفة هنا بمعنى الجزم، والمعرفة هنا بمعنى أن يكون ظاهرا كما مر قبل قليل. ولهذا فصل الشيخ هنا قال أن يعرف المنكر، فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار. وهذا حقيقة، يعني الإنسان لا يفرح بأن يرى إخوانه قد وقعوا في المنكرات، وليس هذا من الأدب، بل قد لا يكون هذا من المعالجة أصلا، من من من من من أدق وسائل العلاج وأعظمها أثرا أن تغض النظر. لأن عادة الإنسان إذا أشعرته أنه قد وقع في المنكر غالبا يستكبر، والناس صعب عليها فعلا أن تقبل كما يقال الاستدلال. والمعصية ذلة، طبعا المعصية شكلها ذلة، والنقائص لا تريدها الناس، فإذا واجهت إنسانا بنقائصه غالبا لا يقبل. حتى الجاهل لو قلت له يا جاهل يغضب، وهو جاهل بالفعل، فينبغي أن يعرف ذلك. فالسعي في الستر على الناس والسعي في غض النظر عنهم وغض البصر عنهم وكأن الشيء لم يقع، هذا أدعى إلى المعالجة وأحسن في المعالجة، أنت تعرف أنه وقع. لكن حينما تعالج أخاك وكأنك لا تعرف أنه واقع فيه، غالبا يكون أكثر تأثيرا. الطرق غير المباشرة والوعظ العام وكأن فلان لم يقع أكثر تأثيرا، بينما لو جابهته من الصعوبة أن يكون العلاج كما لو لم تجابهه. فمن هنا الأصل هو الستر على الناس، والأصل المعالجة بطرق غير مباشرة، والأصل أن تقول ما بال أقوام، هذا أدعى، وتترك فرصة كما يقال لخبط الرجعة وفرصة للمفاهمات والمحادثات، بينما المجابهة قد تكون مفيدة لكنها ثقيلة وصعبة على النفوس. فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، يعني صوت الألغاء للمعازف، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر، يتشمم الناس ويتشمم الأماكن، هذا ليس مطلوبا، لأن ما دام الشيء مستور أنت تسعى أن يكون مستورا، لأن ليس مقصودك فضح الناس، إنما مقصودك إنقاذ الناس، وتعلم أن هذه ليست وسيلة إنقاذ، وإنما ولست تتتبع الناس اللي تتشفى منهم، عملية تشفي أو عملية فرح بوجود المنكر أو عملية استعلاء بأنك قد سلمت أو برئت من هذا الذي قد وقع فيه أخوك. هذه قضايا مهمة جدا في العلاج، مهمة في العلاج، أن الإنسان يظهر الحياة ويظهر كأنه لم يعرف وكأنه لم يسمع وكأنه لم يقول أحد في حقه شيئا ونحو ذلك، فإن هذا أدعى إلى أن تكون الحبال متصلة، وسبيل الأحاديث وسبيل المعالجات قائمة. ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار. الأشياء المغطى لا تكشفه، لأنه كما قلنا حتى ولو غلب على ظنك أنه لا تكشفه، لأنك أن تعالج والشيء غير واقع أسهل على النفوس، بخلاف ما لو أحسوا أنك فعلا اكتشفته وأنك أظهرت نباهة ثم أظهرت جسارة، هذا لا يكون محمود. ولا أن يستخبر جيرانا ليخبره بما يجري، يتتبع جاركم هذا ماذا يفعل، هل يجيكم كذا، هل يدخل عليكم حتى ليأتي كذا كذا، هذا مما لا ينبغي. بل لو أخبره عدلان ابتداء من غير سؤال، يعني أخبره عدلان ثقتان ابتداء من غير سؤال، أخبره أن فلانا يشرب الخمر، فله إذاك أن يدخل وينكر، بمعنى يشرب الخمر الآن، يعني بمعنى واقع في شرب الخمر، لأنه يشرب الخمر يعني وهو لا يشرب، وإنما بس قالوا رأيناه شرب أمس ورأيناه كذا وكذا، هذا يعالج بطريقة أخرى، لا يعالج بأنه واقع في المنكر، لأنه كما قلنا أن يكون موجودا حالا ظاهرا، لا أن يكون ماضي ولا مستقبل. نعم. الدرجة الثانية التعريف، فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، فإذا عرف أقلع عنه، فيجب تعريفه باللطف، فيقال له إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء، فلعل قريتك خالية من أهل العلم، فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إذان. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول. الدرجة الثانية التعريف، يعني إذا فعلا هذا منكر وقد وقع فيه أخوك، فأول مرة أول أبواب المعالجة التعريف، بمعنى قد يكون هذا الذي وقع في المنكر جاهل أنه منكر، لا يعرف أنه منكر، وحتى لو قال لك أنا ما أدري ينبغي أن تحمله على هذا لأنه معالجة. ومعلوم طبعا هذا بخلاف طبعا المجاهد بالفسق والذي صاحب كما يقال سوابق معروفة، هذا أمر آخر، لكن غالبا هذه في الأشياء وخاصة إذا ظهر على الواقع فيها الحياء وظهر عليه الخجل وظهر عليه الاعتراف فعلا، فهذا ينبغي أن يعالج برفق، لأن ليس المقصود هو أن لا يقع الناس، لأن الناس تغربها، ولكن المقصود أن لا يفشو المنكرات المستورة والمنكرات التي يستحي أصحابها، هذه أثر أقل وأخف والنفوس ضعيفة، ولو لم يكن الناس وأصحاب نقائص ما شرع الله باب التوبة، وما كان باب التوبة إلا لأن الإنسان محل نقص، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالأصل فعلا أن الناس قد تقع وهي لا يكاد يسلم أحد أبدا من, من, من, من عدم الوقوع في خطأ، في معصية، في غيبة، في نميمة، بل نسأل الله السلامة، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، ومع هذا لا يكاد يحتسب عليه أحد، وقد يكون العلماء وطلبة العلم الدعاء من أكثر الناس وقوعا في هذا الباب. وجميل جدا حقيقة في الإنسان حينما يعالج منكرات الناس أن يعالج نفسه، وأن يعرف فعلا الإنسان، لأنك إذا افترضت أن أخاك ضعيف وأن غلبة الهوى في بعض الأحيان وغلبة النفس وقرناء السوء والأجواء المعاصي، وخاصة نسأل الله السلامة في وقت الحاضر في قضايا وسائل الإعلام وفشو والأسباب الأجواء الموبوءة، هذه كلها تجعل يعني نظرتك للناس ومعالجتك لأخطاء الناس تختلف كثيرا. فحينما يقول لك الواقع أنا ما أدري أو ما دريت، وإن كان في ظنك يعرف وظنك كيف ما يدري بينما الناس، فاجعلها مدخل للليونة من أجل معالجة، فما قال لك ما أدري إلا لأنه يحس بالخجل وفعلا يريد أن يخرج من هذا المأزق. فالدرجة الثانية والتعريف، فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، إذا كان فعلا من فعل الجهل، ومع الأسف أنه يسود الجهل حينما يقل العلماء وحينما يقل الدعاء وحينما يقل أيضا المحتسبون، وقد ذكرنا هذا في أول كلامنا على أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأهميته أنه يحفظ سياج الدين، وأن الأمة إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر تنشأ الناشئة وهي تعرف أن هذا منكر وأن هذا معروف، بخلاف ما لو سكتوا، إذا سكتوا لا يعرف الناس المنكر ولا يعرفون المعروف، ومع الأسف كما قلنا هذا هو الذي يحصل في كثير من الشعوب الإسلامية، حينما قصر العلماء وقصر الدعاء وقصر المربون وقصرت الدول في مسؤولياتها، فشت الناس وترتكب المنكرات وترى المنكرات ولا تتأثر، كما قلنا لكم أحيانا بعض المسلمين لا يرى بأسا في أن تكون ابنته راقصة قد ظهر منها كل شيء وهو مسلم، ولا يحس بأي نوع من الغيرة، لأن مع الأسف لم يجد ما ينكر عليه، وإنما يرى في وسائل ما يرى ويرى من يسمي هذا فنا وهذا رقيا وتقدما وحضارة. فأحيانا فعلا نتيجة قلة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة العلماء العاملين وقلة الدعاء النشطين وقلة المربين الصادقين تؤثر في في في في في فئدا أن لا تعرف الناس المنكر وأن ترتكبه بجهالة. بل حتى من لطيف المعنى في قوله تعالى في في في سوءا بجهالة في سورة النساء وكذلك في سورة النحل، الذي يبدو الله أعلم أن المقصود بالجهالة هنا ليس بالضرورة أن يكون الجهالة بمعنى الجهل، إنما الجهالة بمعنى غلبت الشهوة وغلبت الهوى. فمثلا في قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فليس المراد الجاهلون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، إنما الإنسان يكون جاهلا حينما يران على عقله ويران على قلبه، هذا جهالة، عمل بسوءا بجهالة، بمعنى أنه غلبه الهوى غلبته النفس فارتكب، لم يتعمد معصية الله ولم يتعمد اقتحام نواهي الله عز وجل، إذا ما غلبه فعلا. والإنسان إذا إذا إذا إذا غلبه الهوى وطغى على العقل أصبح جاهلا، فكان ذا جهالة. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، بمعنى أنهم فعلا أصبحوا سلوكهم ليس محكوما بالعقل ولا محكوما بسلوك ذوي المرؤات والشرف، إنما أصبحوا كالسوق، أصبحوا كالطبقات الأقل في حكم عقلها واحترام نفسها والمحافظة على مرؤاتها، هذا هو هذه الجهالة. فكذلك حينما ارتكب المسلم السوء بجهالة أو الذنب بجهالة، بمعنى أنه غلبه هوى، وإلا الواقع يعني حينما يحكم الإنسان عقله ويأخذ بحكمة الشرع، حتى أحيانا حتى الأعراف الجاهلية كبراؤهم وعقلاءهم ما كانوا يشربون الخمر، لأنه يرى أنها تنقص المروءة، فالإنسان يرتكبها لأنه غلبه الشهوة فكان ذا جهالة. فهذه قضية مهمة جدا في معرفة الناس ومعالجة أخطائهم ونقائصهم. قال فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، فإذا عرف أقلع عنه، وهذا كثير يعني يقول ما كنت أدري حرام ما أدري أنه منكر، فإذا نبه تنبه. فقال مثل هذا ينبغي أن يعرف باللطف بالتلطف معه، بمعنى تريه أنك مصدقه وتريه فعلا أنه فعلا قد وقع بجهالة أو بجهل، هذا كما قلنا أدعى للعلاج الحقيقي، وأدعى أن يختل من نفسه، وأدعى أن تترك له فرصة الرجوع والتوبة والخجل والندم. قال فيجب تعرفه باللطف، وأهم شيء أن فعلا يحس أنك مصدقه، لأنه إذا حس أنك غير مصدق له قال والله ما أدري قلت خير إن شاء الله، هذا غالبا ما يؤثر ما يفيد كثير، بينما إذا أحسسته فعلا أنك مصدق وأنه لا يدري أسهل فعلا أن يقبل منك. أما لو فعلا حس أنك غير صادق غير مصدق له، حتى ولو أكثرت من النصائح كلاكما خدع الآخر. فينبغي فعلا التعامل بصراحة والتعامل بنوع من الوضوح، لأن هذا أدعى لصدق العلاج. فيجب تعريفه باللطف، فيقال له إن الإنسان لا يولد عالما فكونك ما تعرف أو تجهل هذا واقع وارد، والناس فعلا مقصرون في التوجيه، مقصرون في النصح، ووسائل الإعلام لها ولا يعني، بمعنى تريه فعلا أنه وارد معقول جدا أنه ما يعرف، تحسسه فعلا أنه ممكن أنك ما تعرف بسبب الظروف والأجواء وتقصير الناس. فيقال له إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء، يعني تأتي بالعبارات والأمور التي فعلا تجعل صاحبك يصدقك. فلعل قريتك خالية من أهل العلم فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء، لأن احرص قدر الإمكان أن لا تؤذي مسلما. ولو أن الناس فعلا حقيقة فقهوا هذا الأمر فإن أدب الإسلام في هذا رفيع. أدب الإسلام في الحفظ على مشاعر الناس وحفظ كرامة المسلم، وقدر الإمكان أن لا تخدش كرامة مسلم ولا مسلمة، وفعلا تتحاشى أن تؤذي مسلما، لأن إذا مسلم صعب. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا المؤمن شديد، وإذا كنت تنكر منكرا وترتكب إيذاء لمسلم، بينما المنكر هذا قد لا يكون على درجة أو لا يكون وقوعه ثابتا أو نحو ذلك، فالقضية خطيرة. ولهذا قال الشيخ فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. إيذاء الكرامة صعب، وخدش النفوس صعب. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول. يعني على معنى إيذاء المسلم أشد من السعي في إنكار منكره، إما أنه يكون صغير، وإما أن يكون غير متحقق الوقوع، وإما أن يكون. فتلاحظ فعلا يعني قوة كرامة المسلم في هذا الدين، ومع هذا يتبجح من يتبجح في قضية حقوق الإنسان. إيذاء المسلم أمر خطير وشديد، ولو أن الناس فعلا أهل العلم وطلبة العلم والدعاء وفقهوا هذا وبسطوه في الناس وأوضحوه للناس، إيذاء المسلم، صور إيذاء المسلم، سواء بالعبارة، بالتجريح، بالغيبة، بالنميمة، بالأشياء، فضلا عن يكون إيذاء علماء وإيذاء أهل الخير وإيذاء أهل الصلاح وإيذاء الذين يأمرون الناس بالمعروف والمنكر ويأمرون الناس بالقسط. إذن هؤلاء حول أشد أن ينالوا بأذى. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر، بمعنى أن السكوت كان أولى فهو لم يجتنب السكوت، واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم. إذا قضية نظر في ترجيحات بين إنكار منكر وبين إيذاء مسلم، أيهما أقوى وأيهما أشد وأيهما ينبغي أن يتلافى. طبعا لا شك إذا كان المسلم جريء على المعاصي ومشتري وصاحب سوابق هذا لا حرمة له ولا كرامة، لكن المقصود أهل الحياة وأهل المرؤات والذين يقعون أول مرة أو يقعون على مرات متفاوتة جدا، لأن الإنسان يغلبه هوى، حقيقة يغلبه هوى، تغلب نفسنا مرة بالسوء، يغلبه قرناء سوء، حصل ظرف من الظروف فعلا وقع، قد يكون عنده نوع من اكتئاب، نوع من توالت عليه هموم فيقتحم حرمات الله بسبب ظرف من الظروف. ينبغي للمعالج أن يقدر هذا كله. فوقوع الإنسان في معصية لا يعني أنه قد حكم عليه بالسوء إلى يوم القيامة. وكما قلنا أن المعاصي مستورة لا تكاد تدعي، ولو ذهب الإنسان يفتش نفسه ومن يعرف لوجد أشياء كثيرة، وإنما الممنوع هو المجاهرة، والممنوع الفشو والظاهر. أما المستورات الإنسان تحس بخجل حينما يقع، هذا ينبغي أن يعالج فعلا بطريقة تحفظ على الناس كرامتهم وتحفظ للدين حرمته ولأوامر الشرع نقاؤها وصفاؤها ونقاؤها وصفاؤها. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه، يعني ليس بحاجة إلى أن ينكر بينما هو بحاجة إلى أن يحفظ حرمة أخيه، من فعل ذلك وقدم الأضعف على الأقوى فقد غسل الدم بالبول. إذا ما نجس بنجس وكأنك لم تفعل شيئا. ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.